صفى آدم ثم عفى عما جرى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسار ونجى الخليل إبراهيم من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبح الوالي فأدهش بصدره الورى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أحمده سبحانه وأشكره وأصلي وأسلم على محمد المبعوث في أم القرى وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار والغار بلا مرى وعلى عمر المحدث فهو بنور الله يرى وعلى عثمان ذي النورين زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى أما بعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس هذه السلسلة التي هي بعنوان القواعد العشر لاغتنام الأيام العشر ونحن مقبلون من الغد أو إن شئت فقل من الليلة على هذه الأيام المباركات والتي هل هلالها منذ لحظات فنحن اليوم في الليلة الأولى من شهر ذي الحجة غدا بإذن الله تعالى هو الأول من ذي الحجة بدأت أفضل أيام الدنيا على الإطلاق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشرين بدأت هذه الأيام المباركات العمل الصالح فيها هو أحب العمل إلى الله جل جلاله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذه الأيام المباركة التي قال السلف بأنها أفضل من العشر الأواخر من رمضان وذلك كما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما ذكر التفاضل بين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وخلاصة ما رجحه رحمه الله بأن العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق وذلك لأن الله تعالى خصها بيومين هم أعظم الأيام عند الله اليوم الأول هو يوم عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس صيامه لغير الحاج يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة اليوم الثاني هو يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر يوم الحج الأكبر الذي تقع فيه معظم مناسك الحج فإذا العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر فهذا كلام صريح لا يحتمل تأويلا أما العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل في ليلها وذلك لأن الله خصها بليلة هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر فإذا هذا هو التفاضل بين العشر والعشر ولكن أيهما أخطر وأيهما أفضل إذا نظرت وجدت أن العشر الأوائل من ذي الحجة أخطر من العشر الأواخر من رمضان لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى رمضان وجدته شهرا كاملا بمعنى ثلاثة أثلاث عشر ثم عشر ثم عشر فإذا حصل منك غفلة أو كسل في العشر الأول من رمضان استطعت أن تتدارك في العشر الأواسط من رمضان فإذا كنت غافلا أو مقصرا وفاتك العشرين الأوائل من رمضان استطعت أن تعوض ما فاتك في العشر الأواخر من رمضان. لكن إذا نظرت إلى عشر الأول من ذي الحجة هي كم عشر؟ عشر واحدة بس. فلا مجال للغفلة، لا مجال للكسل، لا مجال للتأخر، لا مجال للتراجع، لأنه لا مجال للتعويض. فرصة لو ذهبت ذهبت، أما رمضان فهو شهر كامل، لو غفل في أوله استيقظ في وسطه، لو غفل في أوله ووسطه استيقظ في آخره. الأمر الثاني أن في رمضان من أوله إلى آخره الشياطين تسلسل، فالطاعة أسهل والإقبال على الطاعة أيسر، لأن الشياطين مسلسلة. أما في العشر الأول من ذي الحجة فليس هناك سلسلة، ليس هناك شياطين مسلسلة، إذن الأمر أسهل ولا أشد؟ أشد. الأمر أشد، المجاهدة للنفس أشد، ولذلك كان فضل العمل الصالح فيها أعظم أعظم. لماذا؟ لأن المجاهدة فيها أكثر لعدم سلسلة الشياطين. ثالثا أن في رمضان هناك ما يسمى بجماعية الطاعة. يعني إيه جماعية الطاعة؟ كل اللي حواليك صايمين، حتى الفجر صايمين، حتى العصاة بيتهدوا في رمضان، واخد بالك؟ فكل اللي حواليك مفيش مجال ان انت تلاقي حد مثلا بيعصي ربنا حواليك بجهر. ولذلك هناك جماعية الطاعة، تلاقي كل الناس صايمة، تيجي تصلي التراويح تلاقي الناس بتصلي التراويح معاك، تصلي التهجد تلاقي في تهجد الناس بتصلي معاك، تيجي تقعد في الجامع من العصر للمغرب تلاقي الجامع مليان والناس قاعدة، يبقى دي اسمها جماعية الطاعة، فالأمر أسهل. لكن انت بقى لو من اول بكره كده رحت من صليت العصر وقعدت في الجامع للمغرب، تلاقي حد قاعد معاك؟ تلاقي حد قاعد معاك؟ مفيش حد قاعد معاك. ما تلاقيش حد قاعد معاك. لو صليت العشاء في الجامع وقفلت المسجد كده على نفسك او بعد صلاه السنه صليت لوحدك كده قيام الليل، تلاقي حد معاك؟ المسجد مليان؟ لا. واضح الكلام؟ يبقى اذا مفيش جماعيه الايه؟ الطاعه. وان كان الناس قد تحسنوا، يعني برضه من الحاجات الجميله اللي تذكر ان الناس من اول امبارح من يوم الخميس او من يوم الاربع الناس بتسال ينفع نصوم الخميس قبل الجمعه على اعتبار ان كانت الرؤيه مثلا ان كانت البدايه يوم الجمعه، فكان الناس بتسال ينفع مش نبدا من الخميس، ناخد من الخميس لغايه اخر العشر. بعض الناس لما عرفت ان الرؤيه ما ظهرتش وان اول ذي الحجه السبت، في بعض الناس سال امبارح قال ينفع نصوم الجمعه من اول الجمعه عشان نصوم من الجمعه لغايه اخر العشر. السؤال ده لوحده يدل على خيريه في قلوب الناس، ان الناس كان الاول ما حدش يسمع غير عن يوم عرفه بس، صح ولا لا؟ كنت تلاقي قرايبك والناس اللي حواليك كله يصوم يومين عرفه، لكن الوقت تلاقي معظم اللي حواليك بيعمل ايه؟ بيصوم التسع ايام. وصوم التسع ايام فده بلا شك دي طفره دي اقبال جميل جدا من الناس. واضح؟ الشاهد من الكلام ان فرق رمضان وفرق العشر الاوائل ان يدلك على ان العشر ده اخطر. اخطر يعني ايه اخطر؟ يعني ما ينفعش تضيع في حاجه، ما ينفعش نتكاسل، لابد تعلن حاله الطوارئ. مش هقول لك من النهارده، مش هقول لك من بكره، لا، ده كان لابد اصلا حاله الطوارئ تعلن منذ بداية شهر ذي القعدة، من أول ذي القعدة وحالة الطوارئ تعلن عندك. ليه؟ لأن ذي القعدة أول الأشهر الحرم. أنت عندك في أربع أشهر ربنا قال عنهم منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأربع شهور الحرم دول إيه بقى يا جماعة؟ هل حد يقولوا كده؟ ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، دول ثلاثة متتاليات، ها؟ ورجب. طيب أشهر الحج، أشهر الحج، ها؟ شوال، ذو القعدة، إيه؟ ذو الحج. خلاص؟ يبقى إذا الشهور اللي أنت فيها دي شهور خطيرة. شهر ذو القعدة ده شهر خطير. شهر ذو الحجة أخطر. شهر محرم اللي جاي لسه أخطر. الثلاث شهور دول عليك واجب عملي وهو فلا تظلموا قاعدة قلناها، التوبة من الظلم، من ظلمك لنفسك، الذنوب والمعاصي التي لا يخلو منها أحد، أي واحد فينا يخلو من ذنب ومعصية، حتى اللي بكلمك دلوقتي، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فتتوب عشان تكون خير الناس. تتوب من إيه؟ من الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي اللي بتحرمك التوفيق للطاعة. الذنوب والمعاصي اللي بترجعك لورا. الذنوب والمعاصي اللي بتخليك تحرم طاعة الله. لما تلاقي نفسك أسبوع ما تصليش الفجر، اعرف إن أنت محتاج ورد توبة. إن أنت في ذنوب ومعاصي بتعملها ربنا بيحرمك من صلاة الفجر. لما تلاقي نفسك كنت بتقرأ في المصحف وليك ورد، وبقالك شهر أو أسبوعين ما بتفتحش مصحف، دي اسمه حرمان، ما اسموش كسل، اسمه إيه؟ حرمان. أنت محروم. أنت محروم. يبقى أنت محروم من الطاعة. ليه محروم من الطاعة؟ ذنب بتعمله. معصية بتعملها ربنا حرمك من القرآن. لما تلاقي نفسك كنت بتقيم الليل ما عدتش بتقيم الليل، ربنا حرمك من قيام الليل، وهكذا بقى. لما تلاقي نفسك محافظ على الدروس وفجأة قطعت الدروس وما عدتش تحضر الدروس وقلبك بيركن وبيقصر، اعرف ان ربنا بيه؟ بيحرمك، ربنا بعاقبك. ولو استمرت في اللي انت فيه هتتحرم خالص. زي ما ناس اتحرمت، زي ما ناس كانوا ملتزمين وانتكسوا، كانوا ملتحين وبعدوا، كانوا بيعتكفوا وبعدوا الوقت على القهاوي بيشربوا جوز وسجاير. يبقى دي تحرم لإعراضه عن الله، لإعراضه عن الله. فلما أعرض أعرض الله عنه، لأن اللي يقبل على ربنا ربنا يقبل عليه، واللي يعرض عن ربنا ربنا يعرض عنه، لأنك بتتعامل مع عزيز عزيز، فما تعرضش عنه عشان ما يعرضش عنه. يبقى توبة من الذنوب والمعاصي، توبة من الغفلة. كفاك غفلة، كفاك غفلة عن الموت، كفاك غفلة عن سوء الخاتمة، كفاك غفلة فوق من الغفلة. أيقظ. قبل كده كان في ثلاث دروس اسمهم أنوار اليقظة. اليقظة هي إيه؟ انزعاج القلب، من انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. اسمها يا جماعة انزعاج، انزعاج القلب، إن القلب ينزعج. ينزعج ليه؟ يكون الإنسان في غفلة فالقلب ينزعج فجأة. ينزعج إزاي؟ بيموت فقير الشباب فجأة كده، واحد صاحبك حبيبك يقوم ميت، تلاقي قلبك انزعج. يحصل لك مطب في حياتك، ابتلاء في حياتك، عشان ربنا يفوقك، عشان ربنا يقول لك فوق. ساعة ما انت كده مثلا ابنك يعمل حاجة فما تضربوش، تقوم ماسك ايه؟ ودنه كده، وتقعد تفرك في ودنه وتقول له ايه؟ ده قرصة ودن، ده قرصة ودن، بعد كده هلدوعك بالخرطوم، بعد كده تقعد تهدد وانت بتقرص في ودنه. فدي اسمها قرصة ودن. فلما يحصل لك ابتلاء في حياتك دي اسمها ايه؟ قرصة ودن، اسمها الإشارات الربانية. نفسي الإخوة يسمعوا الشريط ده، المحاضرة جميلة جدا للشيخ يعقوب، اسمه ايه؟ الإشارات الربانية. الإشارات الربانية كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما يجي لها شوية صداع فكانت تحط إيدها على راسها كده، بس مش تقول بقى يعني واخد بالك، أو أه يابا زي ما بعض الناس بيقول، لا، تقول إيه؟ هذا بذنبي وما يغفره الله أكثر. شفت الكلام ده؟ هذا إيه؟ ها؟ بذنبي. فلما يحصل لك ضروب في حياتك كده، لما يحصل لك ابتلاء في حياتك تقول إيه؟ ها؟ هذا بإيه؟ بذنبي، هذا بذنبي. لما كان واحد يتسلط عليه، واحد من السلف مثلا، يلاقي واحد مثلا سفيه يشتمه، يتسلط عليه، يقرفه في عيشته، يقول ايه؟ والله ما سلط امثالك علي الا ذنوبنا ومعاصينا. يقول له ربنا سلطك علي عشان ايه؟ ذنوب. فلما تلاقي واحد جارك قرفك، يبقى دي ذنب ربنا تخلصه منك عشان تتوب وتصلح امورك مع ربنا. فلما تظبط امورك ربنا هيكفيك هذا بايه؟ بما شاء سبحانه وتعالى، بما شاء سبحانه وتعالى. ربنا هيزحزح لك الصخرة زي ما زحزحها لمين؟ للثلاثة أصحاب الغار. بس أنت يكون لك حال مع ربنا. ربنا يأهلك ان انت تقدر تدعي عشان تزحزح ليه الصخرة بدعائك مش بعضلاتك، لان مش كل حاجة بالعضلات، لا، كل حاجة بالاستعانة بالله. استعن بالله ولا تعجز يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفك. مش بالعضلات، مش بالعضلات، مش بنفسك، مش بشطارتك، مش بذكائك، مش بفهلاوتك، لا، باستعانة بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اليقظه يا جماعه انزعاج القلب لروعه الانتباه من رغبه الاثم الغافلين. وزاد ضربنا لها مثال قبل كده ان في واحد وهو نايم بيحتاج ايه؟ بيصحى لوحده، تلاقي واحد وانا كده تلاقي يقول لك يعني من غير منبه الساعه كذا بصحى، صح كده؟ واحد تاني محتاج ايه؟ المنبه بتاع المحمول، واحد تاني محتاج المنبه اللي هو بيقعد يشتغل على طول على طول عشان يقوم، واحد محتاج حد يصحيه ويصب عليه ميه، واحد تاني ما يقومش غير بكابوس، صح ولا مش صح؟ تلاقي قام كده مفزوع يصوت جنب مراته، ايه يا فلان مالك؟ ولا شفت كابوس؟ اهو الناس بالضبط اليقظة مع الدين نفس الأصناف دي، إن في واحد درس زي دي يحضره يغيره، واحد تاني لو حضر 10 دروس ما تحوقوش في قلبه، لابد يعمل إيه؟ لابد يشوف فقيد الشباب اللي مات، في واحد تاني لا درس بحوق فيه ولا فقيد شباب بحوق فيه يموت ولا الكلام، لابد يحصل له هو كارثة في حياته عشان يبدأ يفوق، وهكذا بقى. في بعض الناس بتختلف زي اللي بيختلف في الصحيان من الايه؟ من النوم. في واحد بنصيحه ينتصر، في واحد مهما تنصحه تلاقيه منفض دماغه ولا في دماغه لغايه ما يحصل له كارثه يجي ربنا غصب عنه بقى. لا، اللي يجي ربنا لابد تيجي على رجليك، تعال على رجليك. ليه؟ لان اللي ما يجيش على رجليه يجي على وشه، اللي ما يجيش لربنا على رجليه يا جماعه يجي عليه على وشه، هيجي بس هتيجي انت. هتيجي ازاي؟ هتيجي بعد ما تخسر ولا هتيجي وانت تقدر تشتغل ازاي؟ الشاهد عايزين في العشر ايام دول نبدا نشعل نور اليقظه في القلب، انزعاج القلب من روعه الانتماه لروعه الانتماه من رغبه الغافلين. يبقى اول قاعده من قواعد العشر التزام العشر هي التوبة الشاملة. ولما نقول التوبة ما بنتكلمش عن درس خاص بالعصاة، خاص بالزنا، لا، ده التوبة دي ربنا قال فيها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفر الله في اليوم 100 مرة. مين مرة يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمال إحنا محتاجين كم ألف مرة بقى؟ محتاجين كم ألف مرة إذا كان سيدنا النبي اللي ربنا غفر له بيتوب 100 مرة في المجلس الواحد؟ أمال أنا وأنت محتاجين قد إيه؟ يبقى توبة يا جماعة، توبة من ذنوب المعاصي، لأنها تحجب العبد عن التوفيق، تحجب العبد عن الطاعة، تحرم العبد لذة العبادة. توبة من الكسل، توبة من الغفلة، توبة من تضييع الأوقات، توبة من إهدار الأعمار. إن تبص لبعضنا عنده زي الحجة زي شوال، دي زي ده عادي مفيش مشكلة عادي فيه، عنده الأيام كلها لبعضها، عنده شيء عادي إن يضيع صلاة الفجر، شيء عادي إن ما ينفعش مصحف، شيء عادي إن يجي درس ويغيب 20، عادي، شيء عادي في حياته. لا، إحنا عايزين نعرف إن كل ساعة هتمر علينا لما نذكر الله فيها سنتحصر عليها يومك، مش شيء عادي، لا، مش شيء عادي، ده انت هتتحصر على كل ساعة مرت عليك من عمرك ما سخرتهاش في طاعة الله سبحانه وتعالى. الواجب العملي الثاني التوبة من مظالم العباد، وده أخطر حاجة، إن ممكن واحد زي احنا قلنا في الدرس اللي فات أو اللي قبل اللي فات، إن ممكن واحد يقعد يعمل حسنات كتير وفي الآخر يبقى اسمه إيه يا جماعة؟ اسمه إيه؟ مفلس. مفلس. تخيل كده واحد بصوم ويذكر ربنا ويقرأ في المصحف ويعمل عمره ويحج كل الأعمال دي في الآخر تطير وتضيع. في إيه؟ أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيفه ثم طرحت على ظهره ثم طرح في نار جهنم. يبقى الحل يا جماعة الحل توبة. بس التوبة في المظالم ما بيكتفاش بها استغفر الله. ما تنفعش ما ينفعش تقول استغفر الله ان انا كلمت حق فلان، استغفر الله ان انا خدت فلوس من فلان وما اعطيتهالوش. لا، ده دي محتاجة توبة خاصة، محتاجة ان انت تتحلل من المظالم. قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. ابدأ دلوقتي اعمل كشف وحسبة وابدأ تحلل من المظالم قبل الإفلاس، قبل ما الإنسان يفلس. أيضا من القواعد لاغتنام العشرين تذكر منازل الآخرة. محتاجين يا جماعة عشان نستفيد من العشر أيام دولة إن إحنا نذكر قلوبنا بالآخرة. القلوب قست والعيون تحجرت فأصبحت القلوب لا تتأثر بالموت ولا برؤية الأموات، وأصبحت الأعين متحجرة لا تبكي لتوارد النعم ولا تبكي لسماع آيات القرآن. عايزين بقى نزيل قسوة القلب. نزيل قسوة القلب ازاي؟ قلنا قبل كده بليلة مع القرآن. إن أنت تشوف صورة، الصورة دي كانت بتأثر فيك زمان أيام ما كنت لسه ملتزم جديد، لسه طازة، طازة في الالتزام، طازة في قلبك، كان لسه قلبك طازة حي، فكنت تسمع صورة قف من الشيخ حسان تبكي، كنت تسمع محاضرة أو موعظة من الشيخ الحويني تبكي. الوقت دارت الأيام وشوية عيال ملهمش قيمة اللي كانوا بيسمعوا الناس دي وبيبكوا في يوم من الايام، شويه شويه العيال دول بيشتموا المشايخ دول وبيسبوهم والعياذ بالله. شويه مش اي قيمه ولا اي بذل، ومع ذلك حتى لو بيبذل للدين بيضيع بذله للدين بسب العلماء واعراض العلماء. اذا كنت لو سبيت واحد ولا وقعت في عرض واحد من عامه الناس بتضيع نفسك. أمال سبك ووقيعك في عرض عالم قبل ما أنت تتولد كانت جزمته مليانة تراب من السعي في سبيل الله. دي أنت تقول لربنا إيه على الكلام ده؟ شيء عجيب بنسمع كلام اللي إحنا فيها. فعايزين نرجع بقى لقنا تحتاج زي زمان يا إخواننا إن نشوف صورة أثرت فيك وتبدأ تقيم بها الدنيا. تبدأ تقيم وقبل ما تقيم بها الليل تفهم معانيها، تقف قدام بعض الآيات. لذلك إن شاء الله يعني من أول بإذن الله العشرة من اليوم هيبقى في شغل عملي للكلام ده، لأن أحيانا بنقول الكلام ده في الدروس ولكن للأسف أنت لوحدك ضعيف، أنت لوحدك كسلان، فأنت محتاج حد يعينك. فإن شاء الله من باب الإعانة من أول بكرة إن شاء الله، من أول فجر بكرة اللي هو فجر السبت إن شاء الله هيبقى الدرس بتاع نور الإسلام اللي هي المقالة بتاعت التدبر بدل ما كانت الحد والأربع، هتبقى شخصية إمتى؟ كل يوم إن شاء الله من أول بكرة بإذن الله لغاية ما العشرة يخلصوا. هنبدأ من أول بكرة بإذن الله في درس التدبر في مسجد نور الإسلام بعد صلاة الفجر. طول ما أنت مع نفسك هتصلي الفجر إما على السرير وأنت بتشخر، لأن في أقرب مسجد جنبك وأنت بتشخر برضه. في بعض الناس بيروح يصلي وهو نايم أصلا، واخد بالك؟ لكن لما أبقى راجل واخد بالك بقول لا، أنا من أول بكرة الفجر هعسكر في الجامع، هصلي الفجر وأحك بعد الفجر. ممكن نحج بعد الفجر يا جماعه، او ممكن نحج كل يوم، ممكن من غير ما تصرف 80,000 و100,000 ممكن تحج يوميا. ليه؟ لما تصلي الفجر وتقعد لغايه الشروق، لغايه الشروق تصلي ركعتين يتكتب لك ايه؟ حجه وعمره الاثنين مع بعض، حجه وعمره تامه. ايه؟ تامه. فنبدا بكره نبدا الحج بكره. فتبدأ تقرأ في المصحف، تسمع صوت جميل يقرأ في المقرات، وبعد كده بنقرأ بقى تدبر السورة. احنا واقفين في سورة الرحمن، واخد بالك هنكمل بقى ان شاء الله من سورة الرحمن، نحاول ناخد لغاية اخر الجزء ان شاء الله لغاية ما نختم سورة الحديد. كذلك ايضا الشغل العملي برضه من اول يوم الحد ان شاء الله عندنا ليله ايمانيه، هتيجي برضه تسمع اصوات جميله، هتيجي تصلي التراويح بتاعه رمضان تاني، هنفكرك بريحه رمضان بروحانيات رمضان ان شاء الله من اول يوم الحد في مسجد قباء ان شاء الله، هيبقى في ليله ايمانيه من بعد المغرب، واخد بالك؟ هتيجي بعد صلاه المغرب هتسمع درس، وبعد صلاه العشاء هيبقى في درس التدبر للاخوه اللي كانوا بيحضروا معانا في الاعتكاف، عارفين يعني ايه درس التدبر؟ بنجيب سوره زي سوره ياسين مثلا، سوره الصفات، واخد بالك؟ وناخد معاني ايمانيه في السوره عشان وانت واقف تصلي السوره تنزل على قلبك، السوره تدخل قلبك، واخد بالك؟ ونبدا بقى نعيش مع سوره من القران، هنسمع التدبر فيها والايمانيه اللي فيها، وبعد كده اخواننا بقى اخوه افاضل كده صوتهم جميل زي اخونا الشيخ محمود عاطف، اخونا علاء مدير، اخونا ابراهيم براشي، الاخ ممدوح الخميسي، كل واحد كده هياخد ركعتين جمال كده يفكرك بايام رمضان. دي يوم الحد في قباه، هنرجع نكررها تاني ان شاء الله يوم الاربع في نور الاسلام بصوره جديده، صوره ثانيه بنعيش معاها، ونبدا نصلي برضه حوالي 7 ركعات في نور الاسلام. يوم ايه يا جماعه ده؟ يوم الاربع، وبتاع قباء امتى؟ يوم الاحد. نرجع بقى ثاني بعدها بيوم برضه كده هنا في فجر الاسلام ان شاء الله الجمعه الجايه باذن الله تبارك وتعالى، هيبقى في ليله ايمانيه جميله برضه في نور الاسلام في فجر الاسلام هنا، واحتمال كمان مش يبقى ليله بس، لا هتبقى ليله ويوم، يعني ناخد كده ايه نص يوميه اعتكاف، يعني من بعد صلاه العصر لغايه الساعه 10 بالليل ان شاء الله كده، يبقى دي يوميه اعتكاف او نص يوميه اعتكاف. تيجي بقى كده تصلي العصر وتقعد في المسجد تقرا ورد القران، طول الافكار تدعي، تفتكر ايام رمضان. ايه اللي يجي من العصر هيفطر، اللي ما يجيش من العصر يخلص وروح ماشي، يعني اللي يجي من العصر هيبقى له فطار معانا، اللي ما يجيش من العصر ما يجيش المغرب، يفطر في البيت ويجي ان شاء الله بعد المغرب على طول ان شاء الله. لا هنا، لا هنا ان شاء الله في قباء في يوم عرفه ان شاء الله، يوم عرفه في اعتكاف من اول الفجر، اول فجر عرفه لغايه ان شاء الله بالليل يوم عرفه. برضه الاخوه اللي بيجوا معانا بيعتكفوا معانا اعتكاف ايه؟ كامل في اليوم كله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى عندك 4 ايام جمال يا امه، يوم الحد ليله ايمانيه في قباء، يوم الاربع ليله ايمانيه في مسجد نور الاسلام، يوم الجمعه في من العصر لغايه بالليل يوم وليله ايمانيه، وبعد كده ان شاء الله يوم عرفه باذن الله اللي هو يوم الاحد هنكون في مسجد قباء من اول صلاه الفجر ان شاء الله الى اذان العشاء او الى صلاه العشاء في مسجد قباء يوم عرفه باذن الله. بفضل الله لو انت عملت بس ال4 ايام دول كده صدقني هتلاقي نقله كبيره في حياتك، هتحس فعلا بفرق كبير لقلبك، هتفتكر ايام جميله كنت عايشها في رمضان. شاهد تذكر منازل الاخره. يعني ايه تذكر منازل الاخره؟ يعني عاوزين يا اخوانا نروح القبور، مش نروح عشان الخواطر وعشان ان احنا مثلا ناخد خاطر ونروح، لا عايزين نروح القبور من اجل زياره القبور، عشان نمر في الشوارع على قبر فقيد الشارع، عشان نمر في الشوارع على قبر اغنى واحد في البلد او اغنى عيله في البلد وجنبها افقر عيله في البلد، عشان تشوف الدنيا على حقيقتها، عشان تعرف قيمه الاخره على حقيقتها، تعرف ان الدنيا دي كلها تراب في تراب، ان الدنيا دي كلها هتتفاد، ان اللي بتشعبط في الدنيا وبضيع الدين نقول له اخرتك تراب وهتنام في التراب. نقول لك لو جبت جمجمه الملوك مش هتعرفها من جمجمه الخدم اللي كانوا في قصر الملك ده، صح ولا لا يا جماعه؟ لو جبنا جمجمه الملك وجمجمه الزبان اللي كان في قصر الملك وحطينا الجمجمتين جنب بعض، قلت لك فين جمجمه الملك وفين جمجمه الزبان؟ ها تعرف؟ تعرفش طبعا من بعض، لان مفيش على الجمجمه تاج يفرق بين الاثنين. هي دي الدنيا يا جماعه، هي دي الدنيا. فعشان نعيش مواسم الطاعه صح لابد من تذكر منازل الآخرة. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال لركعتان خفيفتان مما تحقرون مما تتنفلون خير عند صاحب هذا القبر من دنياكم وما تجمعون. يعني أهل القبور يا جماعة نفسهم في ركعتين مش في شقتين. أهل القبور نفسهم في ورد قرآن مش في برج في شارع السلك. نفسه كده. وما فيش مانع إن ربنا يبارك لك في مالك ويبقى عندك مال، بس ما يشغلكش عن ربنا، لأن لو شغلك عن ربنا يبقى أنت خسران. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فاحذر أن تخسر بسبب انشغالك بالدنيا عن الآخرة. اوعى الدنيا تشغلك عن ربنا، لأن اللي بيعطيك الصحة والعافية والرزق ومن هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. نكمل بقية القواعد على أساس الإخوة اللي بيحضروا معنا في بقوا هنا. احنا قلنا الدرس متصل بين هنا وهنا، فبنحاول اللي قال هنا بنكرره هنا على أساس الإخوة يشبكوا الكلام مع بعض. من قواعد اغتنام العشر قلنا التوبة النصوح، قلنا الاستغفار، قلنا مراقبة الله في الخلوات، قلنا تذكر منازل الآخرة، وكذلك أيضا صدق اللجوء إلى الله. حوالي خمس قواعد أو ست قواعد قلناهم. صدق اللجوء إلى الله إن أنت محتاج إن شاء الله من أول النهاردة بإذن الله، محتاج إن أنت تغتنم ساعات الإجابة، محتاج إن أنت ترفع إيدك لربنا تقول يا رب. تقول يا رب إزاي؟ إن الإيمان ما يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد، أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فقول يا رب جدد الإيمان في قلبي. يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فمحتاجين ندعي ربنا، محتاجين النهاردة قبل الفجر تقوم تتصحر وتغتنم الوقت اللي قبل الفجر في الدعاء. محتاجين ان احنا نقعد بعد الفجر لغاية الشروق نغتنم الوقت دوت في الأذكار وفي الدعاء. محتاجين ان احنا نحاول نفضي نفسنا قبل المغرب ولو نص ساعة أو ساعة، زي بقول لك إذا استطعت من أول بكرة ان انت تصلي العصر بعد ما تخلص شغلك. فإذا فرغت فانصر، انت خلصت الشغل بتاعك الساعة واحدة أو اثنين، روح ريح ساعة ونص كده في البيت بنيت العصر، صل العصر، اقعد في الجامع قول لزوجتك وعيالك ان شاء الله مش هجيلكم لساعة الفطار، هصلي المغرب واجي لكم على طول عشان نفطر مع بعض. تدخل المسجد من بعد العصر ما تحاولش تطلع منه الا بعد المغرب، وتغتنم الوقت الجميل ده في الطاعة. هتلاقيك بفضل الله صفيت وقت للقرآن، صفيت وقت للأذكار، صفيت وقت للدعاء، صفيت وقت لقلبك. تلاقي قلبك شوية في وسط ركاب الدنيا. انت تبص تلاقي الوقت الناس ماشية، العربيات والتكاتك وده يخش في دول. الناس بتجري والدنيا بتجري وراء، ويا ريت الدنيا بتدي لهم حاجة. ده بالعكس، ده كل يوم الناس تصحى تنام وتصحى على على على كارثة جديدة. الناس تنام وتصحى على بلوى جديدة، الناس تنام وتصحى على أسعار جديدة، الناس تنام وتصحى على أوضاع غريبة. يبقى مهما جرينا والدنيا جرت ورانا لا هنحصل الدنيا ولا الدنيا تدينا حاجة، وهنفضل في الهم والقهر اللي احنا فيه. لكن لما نتجه شوية للآخرة واخد بالك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ليه فعلا امورك اتظبطت؟ مش شغل دروشه، لا، ده لان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: من جعل الاخره همه كفاه الله سائر ما اهمه. صدق اللجوء الى الله، تذكر منازل الاخره، التوبه النصوح، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فسقون. يبقى لما تلاقي نفسك بترطع في المعاصي دي اسمه فسق. طب الفسق ده سببه ايه؟ قسوة قلوب. ان قسوة القلب تودي فسق على طول، وإيه كان؟ طب سبب قسوة القلب إيه؟ فطال عليهم الأمد. يعني طال عليهم الأمد، في بعض المفسرين قال لك طال عليهم الأمد أي بعدت الفترة بين الأنبياء فبعدوا عمن يذكروهم بالله، ما عادوش بيحضروا دروس. ولذلك أي واحد فينا حس بالكلام، لما تكون بتحضر درس ومواظب على درس بتحضر فيه تلاقي قلبك إيه؟ ها؟ ما شاء الله نشيط، تلاقي قلبك نشيط في الطاعة، تلاقيك حريص على صلاة الفجر، حريص على قيام الليل، حريص على ورد القرآن، قطعت دروس. ها؟ هقول لك حالك إيه؟ تقول لي زفت. هي كده؟ ما تضحكش على نفسك؟ ما تحاولش تقنع نفسك إن أنت بعيد عن الدرس، أنت كويس، لا مش كويس. ما تقنعش نفسك ان انت بعيد عن الدرس، قلبك معك، والله ما هو معك، والله ما هو معك، صدق. حكش عن نفسك، حكش عن نفسك. في اخ من جديد فبساله بقول له اخبارك ايه في صلاه الفجر يا عم؟ ما عادش بتشوف كتير وبتاع، انا والله تعيد الواحد مقصر قوي صلاه الفجر. قلت له طب نام بدري؟ قال لي والله ساعات بنام الساعه 9 و10 وبقدر اصحى. قلت له لا ده دي علامات استفهام، ده دي محتاجه وقف. انت مستني ايه؟ مستني المطلب من كده؟ انت مستني ايه؟ مستني ايه؟ ده انت كده دخلت في الغويط، ما ينفعش. الكلام ده كله ليه يا جماعه؟ لان الاخ ده كان بيحضر الدروس عادش بيحضر الدروس. او بيجي كده يعني ايه؟ يعني هد يعني في المواسم، واخد بالك انت؟ لا مش عايزين كده. وكل واحد فينا اضرب نفسه. بس انا دوري ان انا ابصر نفسي وابصرك معايا ان اللي بيخليك ترجع لورا بعدك عن الدروس. في يوم اخ بيجي يقول لك عزيز الله يقول لك صراحه مزاجي مش مظبوط. قلت له مزاجك مش مظبوط، تعال اظبطه في الدرس. ده اللي مزاجه مش مظبوط من العصاه بيظبطه بحضر معسل، وبيظبطه بحبيه طرمدول، وبيظبطه بحته حشيش. بيظبطه كده، هي دي ظبطته عنده. انت بقى يا راجل يا ملتزم ظبط دماغك فين؟ لما يكون مزاجك قرفان تعال اظبطه في الجامع، تعال اظبطه بجرعه قران، اظبطه بجرعه احاديث، اظبطه بجرعه مواعظ. ممكن تسمع ايه يكون فيها حل مشكلتك، تكون انت حافظها وما انتش فاكرها. شفت عمر بن الخطاب لما تزلزل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومسك السيف وقال لهم من قال بان محمدا قد مات لاقطعنه بسيفي هذا محمد ما وقعد ايه وتزلزل. أما ابو بكر الصديق قال عليه ايه عديته على طول مسكن، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. عمر بيقول كاني اسمعها الان، كان عمر ما سمعتها. فممكن انت تكون في قمه المشاكل والحزن والهم، تيجي تقعد في الجامع ما تستفيدش اي حاجه من الدرس الا ايه واحده ربنا يسمعها لك بقلبك تطلع بفضل الله ربنا يسمعها. في يوم من الايام اخ بقول له تجيش الدرس ليه؟ قال لي والله لاني بشتغل يوم الجمعه وبرجع مرهق لو جيت انا. قلت له ايه؟ ها؟ تعال انا! قلت له تعالى الدرس ونام في الدرس، على الاقل حتى لما تنام في البيت مش هتلاقي حد يصحيك المغرب والعشاء، لكن لما تيجي تنام في الجامع ها لما تلاقي حتى لما الدرس يخلص من قيم العشاء هتقوم غصب عنك تصلي، واخد بالك؟ ويكفي كده في اخر الدرس وانت نايم، وانت نايم ممكن ما تسمعش الدعاء، نقول دعوتين حلوين، واحد طيب زي الحاج لطفي قاعد يقول امين، ربنا يرحمك وانت نايم بسبب دعوه الناس الطيبه. لكن ما تتكسلش يا اخي، ما تتكسلش يا اخي، انت الخسران والله. والله دايما بقول للاخ، في يوم بقول للاخ بقول له شوف بقول لك ايه، الدرس بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ مش شرط بقى درس، انا ما بتكلمش على درس، بتكلم على اي درس. الدرس انت جيت زي، رد عليه زي ما جيتش، انت جيت زي ما جيتش، الدرس هيتقطع شغال الى ان يقضي الله شيئا، واخد بالك انت؟ انت الخسران، الدرس بك او بغيرك شغال، لكن انت اللي مش هتبقى شغال، انت اللي هترجع لورا وترجع لورا لغايه ما تضيع انت. مهما تكون زحمه الحياه خد ساعه منها لله، الساعه لله ديت والله هتظبط لك حاجات كتير، والله هتغير لك حاجات كتير في حياتك. من قواعد اغتنام العشر ازاله المخاصمات وتعكير القلب. اتفقنا يا جماعه المره الجايه اللي فاتت يا جماعه ان من قواعد اغتنام العشر الصلح ايه؟ صلح الخلاف. اللي عايزين من النهارده لو في اي حاجه معقده بينك وبين زوجتك تقعد النهارده قبل ما تتصحروا كلها بقول لك كل سنه وانت طيب الصلح. اي واحده زعلانه مع جوزها وقارفه في عيشته يقول لها ارجعي لربنا قبل ما تصومي وتقومي وانت ملعونه اصلا. لان مهما عملتي جنتك ونارك وزوجك. فتقومي مراجعه نفسك بقى النهارده وتقومي قبل ما تصحري جوزك تقولي له كل سنه وانت طيب سامح. يبقى العفو والصفح دي من قواعد اغتنام العشره. من القواعد العشر لاغتنام ايام العشر ان نتوب من المخاصمات والمجادلات التي عقرت الصدور وعقرت القلوب. نسبت كلها مشاكل. الاخ مع اخوه، الاخت مع اختها، الزوج مع زوجته، الزوجه مع زوجها. احيانا الابن مع ابوه، الاب مع ابنه. اشياء عجيبه. الناس بقت تتلكك لبعض، تتربص لبعض، تحس ان الناس زي ما بيقولوا روحوا في مناخيرهم، بي بي بي ما بيصدقوا اي حاجه. ولذلك ما اكرم العبد بشيء كما اكرم باعتزال الناس صراحه. ان انت تحاول تنفع، ما عرفتش تنفع فلا تضر. كلما تعتزل الناس في الفتن كلما سلم لك قلبك. ومش معنى كلام ان انت تروح تعيش في كوخ في الصحراء بقول لك لا، لكن قلل من الاختلاط بالناس قدر الاستطاعة. دي مش كلامنا يا جماعه، دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما ساله عقبه بن عامر ما نجاه المؤمن؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وليسعك بيتك، خلي معظم قعدتك فين؟ في بيتك. ما تطلعش من الضروره، طالع لقمه العيش، طالع لزياره ابوك وامك، طالع لزياره راحب، واخد بالك؟ غير كده اقعد في البيت. يبقى تطلع للطاعات ولما لا بد منه. طفيت قعدتك في بيتك ايه؟ واحد، تسلم من الناس ويسلموا منك. ان انت تسلم من اذى الناس والناس تسلم من اذاك. اثنين، ان تحافظ على وقتك. لما تقعد في البيت تلاقي فيه وفره في الوقت. بس مش تقعد في البيت بقى تعفرة الوقت بالتلفزيون. قاعد ايه يا عم خير؟ لك اصل بتفرج على مش عارف الاخبار. يا عم اخبار تسد النفس وتتفرج على ايه؟ واخد بالك؟ تيجي واحد جايب لك قناه مش عارف مأملين، والتاني يجيب لك قناه مش عارف ايه، والتالت قناه ايه، ودي تقش في دي ودي تقش في دي. يا عم كفايه غلب بقى، كفايه غلب بقى. كل الكلام ده اعتزل الفتن دي كلها واقعد امسك المصحف انت وزوجتك عشان ربنا يكشف الهم والغم اللي الناس فيه، عشان ربنا ينصر المسلمين وينصر المستضعفين. واخد بالك؟ لكن تبص تلاقي الناس عمرها ضايع ووقتها ضايع في كلام فاضي وفارغ ملوش اي لازمه، وكل حزب بما لديه فرحون، وكل واحد في دماغه اللي في دماغه دماغه عامله زي البلاطه. واخد بالك؟ خلاص اذا رايت هوى متبعا وشح المطاع واعجاب كل ذي راي برايه ودنيا مصاه، فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر الايه؟ الهم. لما تلاقي الامور كده خلاص اعتزل الفتن ومحدش يلومك، محدش يلومك. لكن انت سلبي، انت مش عارف ايه، واخد بالك؟ لا، الصحابه لما حصلت الفتن بينهم بعض الصحابه دخل قفل عليه الدار وقال مش هغوط في الفتن، مش هغوط في الفتن. حد لابه ابدا. أبدا، هذا أسلم لك وأسلم لقلبك. انشغل بالدين، لن تصبح الدنيا إلا بالدين، لن يكشف الظلم إلا بالدين، إلا بصدق اللجوء إلى الله. لكن للناس سلط عليها الظلمة من أعمالهم، سلط عليها. مش لما واحد بيسأل علي بن أبي طالب بيقول له الفتن ما كانتش أيام أبو بكر وعمر وكده، أيامك ليه؟ قال له لأن أبو بكر وعمر كان أميرين على مثلي وأنا أمير على مثلك. أخبرك؟ فهي كده، هي كده. أعمالكم كما يقول ابن القيم، أعمالكم إيه؟ عمالكم. أعمال الناس بتتجسد في اللي بيحصل لها من الولاة، من الأمراء والرؤساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم إيه؟ شديد. المهم الشديد، اقعد في بيتك وليسعك بيتك، هتلاقيك بتتابع زوجتك، بتعرف تعلمها، تربيها، تكلمها، تحل مشاكلكم، تربي عيالكم، واخد بالك؟ الأمور صافية ليك، هتعرف تربي عيالك، هتعرف تقول له يا غلام سمي الله كل بيمينك، كل من ماليك، هتعرف تقول لله كانت، واخد بالك؟ هتلاقي نفسك، انت لك نفسك انت وقت تعبد في ربنا سبحانه وتعالى. فالنجاه من الفتن والبعد عن المخاصمات، البعد عن المجادلات. فعنواننا ان شاء الله، عنوان العشره دي الصلح يا جماعه، صلح صلح. عايزين الامور تهدى والامور تهدى كده، اي مشاكل تنفع تحلها حلها، اي مشاكل لسه احبالها طويله ما تفكرش فيها في العشره وخليها ايه؟ اجلها، اجلها بعد العشره. انسى الهموم، انسى المشاكل، ركز في العشره، اعبد ربنا، تلاقي مشاكلك اتحلت من حيث لا تحتسب. ممكن في مشاكل انت تظن انها ما تتحلش ابدا، تلاقي بطاعتك لله ربنا ايه؟ ها؟ بقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتبص تلاقي ربنا حلها لك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. تلاقي امورك اتيسرت بعد ما كانت معصره ومقفوله وتظن ان مش حل ابدا، تلاقي ربنا اللي حلها لك. ازاي؟ ما تعرفش. ده عشان ايه؟ تقواك لله سبحانه وتعالى. فاتق الله يكفيك ما اهمك، اتق الله ييسر لك امرك، اتق الله يفرج لك كربك. من القواعد العشر لاغتنام العشر ان تصاحب الصالحين، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل في مسجد قباء، ان تتعاون مع اصحاب الهمه العاليه، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا. ربنا معلمك تقعد مع مين وما تقعدش مع مين، تصاحب مين وما تصاحبش مين. فانت صاحب أصحاب القلوب الحية، اللي يبعث لك رساله كده يا استاذ حسن يقول لك ايه؟ استاذ درس الفجر بكره يا استاذ حسن. اللي يرن عليك الفجر يا استاذ محمود يقول لك ايه؟ ما تنساش الدرس، ما تنساش الليله الايمانيه. واخد بالك؟ وحشنا عم طه من زمان ما شفناكش، عايزينك تواظب على الدرس. اللي يبعت لك رساله في الزمن اللي احنا فيه ده اهو يقول لك حافظ على طاعه ربنا، دي بحبك، دي بحبك، دي تحافظ على صداقته. ليه؟ لأنه يهتم لأمرك، لأنه حريص عليك تكون معاه في الطاعة. فدايما احرص على مصاحبة الأخيار تغنم، لكن طول ما أنت قاعد مع البطلين، الناس اللي ما بتصليش، الناس اللي بتتكلم في حق الناس، الناس اللي بتتكلم في الدنيا، الناس اللي بتتكلم في سعر الدولار، الناس اللي بتتكلم في مباراة برشلونة وفرنسا، هتبص تلاقي قلبك بيموت، قلبك بيموت، حتى لو اللحية في وشك هيبقى لحية في وشك، بس من غير ايه؟ من غير قلب، من غير قلب. فانت اقعد مع الناس اللي تذكرك بالله، الناس اللي تاخد بايدك لربنا. ربنا إذا ذكرت الله أعانوك، مش إذا ذكرت الله تريقوا عليك، قلسوا عليك، الدروشت بركتك يا عم الشيخ خدنا على جناحك. لا، إذا ذكرت ربنا أعانوك، وإذا غفلت عن الله ذكروك. الناس اللي تتعاون معاها على الخير إن تصحوا بعض الفجر، تصحوا بعض القيام الليل، تذكروا بعض. احنا في زمن يا اخواننا كل حاجه دلوقتي بقت الواتس والمش عارف والاتصال والفيس والدنيا دي كلها. طيب الكلام ده ليه ما بتسخروش في خدمه الدين؟ ليه الكلام ده ما بتسخروش يا اخوانا؟ تلاقي واحد معاه 1000 رساله محيرينه يعمل بهم ايه؟ واخد بالك؟ ممكن ما يفكرش يبعت لمراته رساله، واخد بالك؟ طيب انت دلوقتي ايه مانع ال 1000 رساله اللي محيرينك دول ابعت لهم رسائل لناس ذكرهم بده، ذكرهم بصيام، ذكرهم بقيام. لو بعت ال 100 واحد منهم واحد بس عبد ربنا بسببك، دي مكسب لحياتك يا اخوانا، دي مكسب لك. يبقى اذا يا اخوانا الصحبه الايمانيه، ولذلك احنا عاملين الليالي الايمانيه اللي جايه ديت والايام عشان كده، عشان نتعاون على البر والتقوى، عشان نعين بعض، عشان نشجع بعض. لان زي ما قلت لك طول ما احنا لوحدنا هنبقى ضعاف. وحاول وانت جاي هات زوجتك معاك، جاي درس زي ده هات زوجتك سمعها زي ما انت بتسمع. لان برضه مشكله بعضنا ان هو طول الاسبوع مشغول عن اهله وعن عياله، فممكن هو تلاقي اخ ملتزم وزوجته ملتزمه، بس بينهم وبين بعض فرق شاسع، بينهم وبعض خلافات ومشاكل. ليه؟ لان كل واحد في واد، كل واحد احنا عايزين على نفس الموجه. خلي زوجتك معاك على نفس الموجه بحيث لما تيجي تقول لها دين تعينك على الدين. لان في بعض الزوجات ممكن تحارب جوزها في الدين، ممكن زوجها يمشي يلتزم تقول له انت تلتزم، ممكن تتضرب، ممكن مش هتفضل تكسر فيه لغايه ما يبعد عن الالتزام والعياذ بالله، وفي الاخر مش هتدفعه في حاجه، في الاخر مش هتدفعه في حاجه. فاحنا عايزين يا جماعه نتعاون، نتعاون على البر والتقوى، تتعاون مع زوجتك، زوجتك تتعاون معاه، تتعاون مع اخوانك واصحابك، ان احنا نكون في عون بعض على طاعه الله سبحانه وتعالى. وتذكر دائما ان من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجور شيء. من القواعد العشر لاغتنام هذه الايام قلنا الدعاء، البداية وعدم التسويف. بعد ما سمعت الدرس النهاردة بادروا بالأعمال، سابقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة. مسألة المصارعة، مسألة أخواننا عدم التسويف. زي ما احنا قلنا الأيام العشرة دي قصيرة جدا، قصيرة جدا، مفيش فرصة، مفيش فرصة إن أنت تعوضها. مش زي رمضان شهر، لا، ده هم 10 أيام. لو فاتك يوم هيكون العشرة معاك، أما أعمل إيه؟ لابد ان انا اجتهد ان انا ابدا من النهارده. بعد ما خدت الدرس ده النهارده ما تستناش الليله الايمانيه بتاعت الحد، لا، ده انت النهارده هتعمل ليله ايمانيه صغيره قصيره كده انت وزوجتك النهارده. يعني قبل ما تنام النهارده باذن الله الواجب العمل يا اخ سعيد 3 ركعات قيام قبل ما تنام. الواجب العملي ان انت هتعزم من النهارده ان انت تحضر درس الفجر بكره ان شاء الله، وتكون معانا في المقراه بتاعت الفجر بكره باذن الله، او تيجي هنا لاخواننا هنا في مسجد فجر الاسلام بيعملوا مقراه برضو جميله هنا في فجر الاسلام بعد الفجر. المهم اعزم، اعزم ان انت تبدا من الان ولا تسوف، فالمبادره والبدء وعدم التسويف. ايضا اكشف حجاب الغفله بنور اليقظه، وهذا بثلاثة أمور: نور ملاحظة نعمة الله الذي يغمر القلب بمحبته سبحانه فتستحي أن تعصيه لما ترى من تقصيرك في شكر نعمة الله عليك. يبقى من المسائل اللي بتوقظ القلب ان انت تتذكر نعم الله عليك. عايزك كده وانت واقف قدام المرايه بتسرح شعرك وبتظبط نفسك عشان تضرب، تتذكر ان اللي وقفك على رجليك كده هو ربنا سبحانه وتعالى، وان اللي اصح لك بدنك هو ربنا سبحانه وتعالى، وان اللي علمك البيان وعلمك تتكلم وتعرب عما في نفسك اذا كنت حزين او فرحان هو ربنا سبحانه وتعالى. فلما تستحضر نعم ربنا عليك تتكسف ان انت تعصيه، تتكسف ان انت تتخلى عن الطاعه وتعرض عن الطاعه. ايضا نور مطالعة الجناية، جناية النفس، ومطالعة ستر الله عليك وحلمه عليك، فتقول: أعوذ بك من شر نفسي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اسمها يا جماعة مطالعة الجناية. يعني مطالعة الجناية يعني أنا أقعد مع نفسي كده وأفتكر أيام ما كنت بالليل بسهر في المعاصي والسيئات، أيام ما كنت ممكن بتسمع صلاة الفجر وأذان الفجر وأنت قاعد تعصي ربنا على النت، وساعتها تتذكر إن ربنا سترك، وإن ربنا أنهاك، وإن ربنا ما خسفش الأرض منك ولا شل منك الأركان. ساعتها تستحضر حياءك من الله، حياءك من الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا يا اخوانا قاعد دلوقتي بيقولوا عليه فضيله الشيخ والشيخ والحاج والاستاذ والدكتور والبش مهندس والاستاذ، افتكر ذنوبك بينك وبين ربنا، ان ربنا سترك وامهلك. ولما تبت اليه ما فرحكش، لما تبت الى ضيقك ما فرحكش، بل جملك وسترك امام الناس. فدي لوحدها تخليك تنشط في طاعه الله. اخيرا، نور الانتباه لمعرفه الزياده والنقصان من الايام، فيدرك قيمه العمر وانه راس ماله، فيشمر عن ساعد الجد حتى يستدرك ما فات وقت الغفله، فعندئذ يبادر الى الطاعات. لما تفتكر ان في سنين عدت من عمرك قبل ما تلتزم، ممكن ما كنتش بتصوم رمضان، ممكن ما كنتش بتقوم رمضان، ممكن عدى عليك ايام العشر الاول ديت وانت جاهل وكنت مش ملتزم، ما كنتش لا بتسال عن صيام عرفه ولا عن صيام الايام دي، وضيعت سنين من عمرك ما اختمتهاش. فلما ربنا يمن عليك بعشر ايام وتعرف قيمتهم وشرفهم وتسمع درس عنهم وتبدا تصومهم وتقومهم وتذكر ربنا فيهم، ساعتها تفتكر الكلام ده ايام زمان، فتوقظ القلب لينشط ليغتنم هذه الايام. دي بعض القواعد اخواننا المهمه اللي محتاجينها عشان نبدا نغتنم العشر ايام اغتنام صحيح. من اول بكره ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. الايام بدات من النهارده، احنا دلوقتي في اول ليله من ليالي العشر من ذي الحجه. احنا النهارده ليله السبت 1 ذي الحجه، بكره السبت ان شاء الله هو 1 ذي الحجه. احرص ان انت النهارده تتسحر، وقبل ما تتسحر تتوب، وانت بتتوب تتفق مع زوجتك وتتعهد انت وهي ان تعبر هذه الايام بطاعه الله سبحانه وتعالى. شارك معنا ان شاء الله في الايام الجميله اللي احنا عاملينها. اول ليله معنا يوم الاحد في قباء، ثاني ليله يوم الاربعاء ان شاء الله في نور الاسلام، ثالث ليله معنا ان شاء الله هنا الجمعه الجايه باذن الله في فجر الاسلام، اليوم الاخير اللي هو يوم عرفه هنكون اعتكاف كامل باذن الله في مسجد قباء. نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان ينفعنا واياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت